الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 28 من شهر رجب لعام 1440 للهجرة، في جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع الخالص لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذه الآيات تتكلم عن اليهود، واليهود أعطاهم الله عز وجل من الآيات الشيء الكثير، وبعث فيهم من الأنبياء ما لم يبعث في غيرهم، وحصل منهم من العصيان والعدوان ما لم يحصل من غيرهم. فالله يقول هنا: إن أنزلنا التوراة، وقوله جل وعلا إن أنزلنا التوراة بقوله إن، وهذا الضمير يدل على العظمة تعظيما لهذا الأمر. فيقول إنا أنزلنا، وأنزلنا أيضا فيه تعظيم لأنه منزل من الله، فالواجب هو تعظيمه والأخذ بهذا الكتاب. إنا أنزلنا التوراة، وسماها باسمها المعروف لديهم وهي التوراة، هذا الكتاب المقدس المعظم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، قال قال فيها هدى ونور. فما الفرق بين الهدى والنور؟ قال بعضهم الهدى هو العلم، والنور هو آثار العلم. فالله أنزل في التوراة العلم، والعلم يشمل أمرين، يشمل نفس نصوص الوحي، ويشمل طريقة فهم الوحي. والأنبياء بعثوا بهذا. ونور يعني آثار هذا العلم عليهم، لأنه يؤثر على من اتبعه. وقد يكون المعنى أن قوله فيه هدى ونور أن الهدى هي طرائق العلم، والنور هو نفس نصوص التوراة، هي في ذاتها نور. وهذا قد يكون أقرب، كما قال الله عز وجل قال كما قال في سورة، في أكثر من سورة، قال وإن أستغفر الله، قال مثل، قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم، فجعل الأمر أمرين هدى وعلم. العلم هو النصوص، والهدى هي الطرائق التي توصل لمعرفة هذا العلم. فيكون الهدى هي الطرائق، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى معرفة هذا العلم إلا بدلالة النبي، والعلماء هم ورثة الأنبياء، والعلم هو نفسه النور التي هي نصوص الوحي نفسها. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ثم قسم الناس على حسب هذا الهدى والعلم إلى من يحفظ ويعمل، من يحفظ ومن يحفظ ويفهم ويعمل، قسمهم إلى أقسام، ومن لا يرفع بذلك رأسا على حسب معرفتهم للهدى وحفظهم للعلم. فعلى حسب حفظه للعلم ومعرفته بطرائق العلم يكون عالما. فهنا يقول فيها هدى ونور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ما هو هنا؟ نفس طرائق العلم. ودين الحق اللي هو العلم، اللي هو النور، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فهنا يقال طيب لماذا قال هنا فيها هدى ونور ولم يقل هي هدى ونور، مع أنه قال في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني الدين كله هدى، الإسلام كله هدى، القرآن كله هدى. فلماذا فرق هنا؟ قال فيها هدى، ما قال هي هدى. قال بعض العلماء إنما فرق لأنه في فرق بين القرآن والتوراة. فقالوا إن القرآن وشريعة الإسلام أكمل من الكتب السابقة، فقال هذا فيه، بعض العلماء يقول هذا فيه إشارة إلى أن القرآن أكمل من غيره، ولذلك أيوة ولذلك ذكر هذا في الإنجيل بعد ذلك، ثم قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بعد هذه الآية التي تكلمت عن التوراة وعن الإنجيل قال وأنزلنا إليك الكتاب، وهذه إشارة. فلا شك، وهو لا شك، أن القرآن أكمل وأن شريعة الإسلام أكمل من غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم النبيون يحكمون بالتوراة، يحكم بها الضمير يرجع إلى التوراة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فقوله جل وعلا هنا يحكم بها النبيون، ما قال يحكم بها موسى، لأن هي أنزلت على من؟ على موسى. وكل نبي كل رسول أنزل عليه كتاب، فلماذا يقول يحكم بها النبيون مع أنهم ينزل عليهم كتبهم؟ وعيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، وداود وهو من أنبياء بني إسرائيل أنزل عليه الزبور، فلماذا يقول يحكم بها النبي؟ وكل رسول من بني إسرائيل أنزل عليه كتاب، فلماذا يقول يحكم بها النبيون وهي أنزلت على موسى؟ قالوا هذا يدل على أن التوراة هي الأصل، وأن كل نبي يعطيه الله كتابا بعد موسى فإنما كتابه مكمل وليس ناسخا للتوراة. فكل نبي من أنبياء بني إسرائيل يحكم بالتوراة وبما عنده من الكتاب الذي أنزل إليه. طيب وعيسى؟ قال الله عز وجل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قال ولا يدل هذا على أن النصارى ليس لهم حكم إلا حكم التوراة، ليس لهم حكم إلا حكم الإنجيل؟ قال بعض العلماء هذا، وقال هذا يدل على أن الإنجيل نسخ التوراة وأن أهل الإنجيل يحكمون بالإنجيل فقط. وهنا يشكل عليهم الآية هذه يحكم بها النبيون، وعيسى داخل في النبيين الذين يحكمون بالتوراة. والصواب أن عيسى أيضا يحكم بالتوراة، والدليل أنه قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ومعنى هذا إن في التوراة أحكام كانت محرمة أحل لها والباقي لم يحرم، فهو ما زال يعمل في التوراة. والله يقول وآتيناه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فهو أعطي هذا، فهو أيضا من الأنبياء الذين يحكمون بالتوراة. ولذلك هذا التوراة، هذا كل الكلام يبين أن التوراة كتاب عظيم، وأنه أصل عند بني إسرائيل، وأنهم ملزمون بالعمل به. ولذلك الله هنا أجل هذا الأمر وعظمه، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. فكل هؤلاء الأنبياء الذين يحكمون بالتوراة حكمهم ملزم، وهو تعظيم للتوراة، يحكم بها النبيين. ثم وصفهم بالوصف الذي يدل أيضا على تعظيم هذا الأمر، قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ما معنى أسلموا؟ خضعوا واستسلموا لله. طيب، فهو لماذا هنا يصف الأنبياء بهذا الوصف مع أن الأنبياء لهم وصف قد يقول البعض أعظم من هذا، وهم أنهم أنبياء ولا يختصون بالإسلام، فكل من اتبع التوراة والإنجيل من أهل الكتاب فهو مسلم، ها؟ فلماذا يقول النبيين يمدحهم بهذا، النبيين الذين أسلموا؟ وأيضا يعني قريب قالوا إن هذا من أعظم الوصف لهم، لأن هنا السياق هو في تعظيم الأخذ بالتوراة. فقال الذين أسلموا يعني استسلموا لحكم الله وأخذوا بالتوراة وحكموا بها، فهذا من أعظم الوصف لهم، وهو تنويهم بهذا الأمر ودعوة إلى الاستسلام لله في أحكامه. ثم هو فيه تعريض لهؤلاء اليهود الذين تركوا حكم الله، وبأنهم لم يسلموا حين تركوا حكم الله. فقال الذين أسلموا، وأن من تنكف لهذا الأمر لم يسلم، ولهذا قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. طيب لماذا قال هنا للذين هادوا ولم يقل على الذين هادوا؟ لم يقل على الذين هادوا، قال للذين هادوا. إذن لا مش التكسير، لا لا مش يعني لام التعليل، يعني يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يعني لأجلهم. طيب إذا كان لأجلهم والإنسان محكوم عليه، كيف يكون لأجله وهو محكوم عليه؟ ها؟ الخير له، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف تنصر ظالم؟ تكوفه عن الشر. فالخير في حكم الشرع، فإذا حكم الشرع عليك فهو لك، لأنه كفك عن الظلم والعدوان. فهنا قال يحكم به النبي الذين أسلموا للذين هادوا، وهذا أيضا فيه تعظيم لأمر التوراة وأن حكمها لهم، وحتى لو كان لا يرضيك هذا الحكم، ولذلك هو فيه تعريض لهم بأنهم تنكفوا لحكم التوراة وخالفوا حكم التوراة وحرفوا حكم التوراة. ألم يغيروا حكم الرجم؟ ولم يغيروا حكم الديات؟ وإن يأتوكم أسادر أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فحرفوا يأخذون ببعض الكتاب ويتركون البعض. فهنا يبين لهم أن هذا الكتاب وهذا الحكم لهم، وحتى لو لم يرضك فهو لك، لأن لا صلاح للناس إلا بهذا الحكم، بحكم الله، وإن لم ترضى به، بل الواجب هو أن ترضى به، لكن قد يكون سخط بعض الناس ليس من الشرع، إنما سخطوا من ضياع الشيء عليه أو فواته عليه، وهنا لا يلام، لكن يلام إذا لم يرضى بشرع الله. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. طيب لماذا هنا قال للذين هادوا، ما قال لبني إسرائيل؟ وش معنى هادوا؟ الأصل في هادوا، هادوا يعني أي ما يخالف، لكن لماذا اختار هالوصف؟ وش معنى هادوا؟ رجعوا. إذن ما هي الدلالة التي نأخذها من هادوا؟ يحكم النبي الذين أسلموا للذين هادوا يعني للرجاعين للحق الأوابين إليه، فوصفهم نعم، فوصفهم بالوصف الذي هم أجدر أن يكونوا متصفين به. للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. هل المعنى أن النبيون يحكم أن النبيين يحكمون للربانيين والأحبار؟ ليه؟ مرفوعة، فإذا كانت مرفوعة تكون معطوفة على أي، صحيح، هذا فجأة النحو، ولكن يفسد المعنى. إذن يحكم بها النبيون ويحكم بها الربانيون والأحبار. فالربانيون والأحبار يحكمون بإيش؟ بالتوراة. طيب ما هو الرباني وما هو الأحبر؟ ما الفرق بينهما؟ قال بعضهم الربانيون هم العباد والأحبار هم العلماء، وأنا لا أوافق على ذلك، وأقول نظم الآية يا أبا ذلك. ها؟ وش وجه الدلالة؟ يا أخي يحكم هم والعباد ما يعرفون الشرع، العباد مقتصرون أمرهم على أنفسهم. لا هذا ما يلزم، لأنه هذا معطوف فقد يكون ترقى، لا قد يكون. المهم أنه ليس العباد الآن هنا الذي يأبى أنه العباد، أنه جعلهم يحكمون والعباد لا يحكمون. إذن ماذا يكون الرباني؟ قال بعضهم الربانيون مأخوذ من الاسم. ما الأصل في الرباني؟ التربية. قال فهم الذين يربون الناس، هم الذين يربون الناس، فيكون من أكثر مهام هؤلاء هو تنشئة الناس على الطاعة والعبادة. وقال بعضهم هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا يدخل في هذا أنه تنشئة الناس على الطاعة وسلوك الشريعة، وإن كان علمهم قد يكون أقل، وهذا موجود. لكن قد يكون بعض الناس عنده علم ويحكم به لكن علمه ليس بكثير، لكنه يهتم بسلوك من يربيه وعبادته وطاعته وخوفه من الله فيسمى رباني. والأحبار قالوا الأحبار هم العلماء الكبار، ويستدل بعض الناس بعض العلماء يستدل بالاشتقاق، وسمونه هنا الاشتقاق سم وش اللي قابل الحبر؟ اشتقاق مو بكامل هذا فيه اي بس وش الاشتقاق؟ وش الاشتقاق من ايش؟ قالوا الحبر والبحر، انت ناظر حبر بحر الحروف نفسها بس الاختلاف بايش؟ بالترتيب. فهم يقولون ان المعاني في اللغه العربيه احيانا تؤخذ من هذا، فاذا اشترك لفظان في نفس الحروف لكن اختلف الترتيب يكون فيه اتفاق في شيء من المعنى. ها اي ولذلك يقول بعض العلماء انه يعرف المعاني، وبن جدي ذكر مثل هذا انه يعرف بعض المعاني وان كان لم يرجع اليها باستعمال الاشتقاق، اذا استعمل الاشتقاق. وكذلك ذكره ابن تيميه وذكره غيره انهم احيانا يعرفون المعاني بالاشتقاق. ها يمكن انه اصل بس عاد العين من هو العين اي عاد هو هذه الاشكاليه بس عموما يعني لانه هو هذا امر متقدم يعني ذكره الخليل وذكره سيبوي وذكره فهنا يقولون ان الحبر صاحب العلم الكثير، فيكون الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم ويهتم بسلوكهم وتحقيق الطاعة، والأحبار هم أهل العلم الكثير، وهذا موجود في كل وقت وزمان، فيكون من العلماء كبار وصغار. فقال يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا، الضمير بما استحفظوا يعود على من؟ اللي هم يعود على النبيين والربانيين والأحبار، يعود على الجميع. طيب ما معنى استحفظوا؟ يعني طلب منهم وأمروا بأن يحفظوا التوراة وهذا الكتاب. طيب بما استحفظوا عليه؟ بما استحفظوا من كتاب الله ولم يقل من التوراة. قال من كتاب الله ليبين أنه مكتوب وأنه لابد من الحفاظ عليه، والحفاظ عليه حفظا وكتابة، بما استحفظوا من كتاب الله. والإضافة هنا أيضا فيها جلالة للأمر، والأصل في ذلك هو الإضمار، يعني يقول بما استحفظوا عليها، والضمير يعود على التوراة، لكنه قال بما استحفظوا من كتاب الله إجلالا لهذا الأمر وتعظيما له، وكانوا عليه شهداء. ما معنى وكانوا عليه شهداء سم؟ أيوة. يعني طيب وش معنى شهداء وبحفظه والقيام عليه؟ والمعنى أن هذا معناه أنه لا بد أن يبذل الجهد في ذلك. قال بعض العلماء إن الله قال هذا في شأن التوراة لكن لم يقل هذا في شأن القرآن، وإنما قال في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من كرامة الله لهذه الأمة، ولو قال الله لنا مثل ما قال لهم لكان حملا كبيرا. لكن في مقابل ذلك فإن الله أعطى اليهود من الأنبياء الذين يجددون لهم أمر دينهم ما لم يعطي أمة من الأمم، ومع ذلك فهذه الأمة هم مرحومة، حافظت على كتاب ربها وبذلت الجهد فيه وفي حفظه حفظا وكتابة وفهما وذبا عن تحريفه، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. فحفظ الله للقرآن يكون من تسخير من يحفظه وتسخير العلماء لفهمه وتسخير العلماء لبذل الجهد في تفسيره وتسخير العلماء في تتبع لغته وتسخير العلماء في بذل الجهد في حفظ سنته التي تشرح كتابه. كل هذا يدخل في الحفظ. قال هنا بما استحفظ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ثم قال فلا تخشوا الناس واخشون. هنا يقال لماذا عقب بقوله فلا تخشوا الناس ولا تخشون ولا تشتروا بآيات ثمن عن قليلا على ما قبله؟ ما علاقة هذه الجملة بما قبلها؟ يعني أنه لما أمر بالتمسك بالتوراة وبحفظها وبالعمل بها وأن يكونوا شهداء عليها قال فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فذكر أمرين وهما لا تخشوا الناس، والثاني لأن هذين الأمرين هما السبب في ضياع الشرع وتحريف الكتاب، وهو أن يكون عنده خشية من الناس، إما أن يخشى كبيرا أو يخشى شريفا أو يخشى قبيلة أو يخشى من يخشى فيحكم ويحرف لأجله. وهذا صنعه اليهود كما قالوا كثر الزنا في الأشراف، فقلنا فكانوا يتركون إقامة الحد على الشريف ويقيمونه على الوضيع، فكثر الشغب عليهم فقالوا نرتضي حكما لا يضر ويطبق على الشريف ومن هو أقل منه، وهو التحميم وأن يطوف يطاف به على المعروف، الحكم المعروف، فلا يرجمونه. هذا سببه الخشية. فهؤلاء الأحبار والربانيون حرفوا خشية من هؤلاء الأشراف. فهنا قال فلا تخشوا الناس واخشون. قال العلماء بعض العلماء إن الخشية غير الخوف، فالخشية تكون من معظم، والخوف قد يكون من عظيم وغير عظيم. فقول فلا تخشوهم واخشون هذا لأنهم يعظمونهم، يعظمون هؤلاء الشرفاء ويعظمون أصحاب هذه المنازل والجاه. والخشية تكون عن علم، تكون عن علم، والخوف قد يكون عن غير عن علم أو غير عن علم. وقالوا إن إن إن إن الخشية تكون من تعظيم المعظم، والخوف قد يكون من ضعف. فهنا قال فلا تخشوا الناس واخشون، كما قال الله عز وجل لنبيه والله حق أن تخشاه. فهنا يقول فلا تخشوا الناس واخشون، هذا حكم عام يشمل الجميع. فلا تخشوا الناس واخشون لأن هذا من أسباب تحريف الكتاب والحكم غير ما أنزل الله. ثم قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا السبب الثاني وهو الطمع، الطمع في الدنيا، فهي رغبة ورهبة. أما أن تكون رغبة في الدنيا والمال والجاه فيحرف الكتاب. ومن ذلك ما كان يصنعه بنو إسرائيل من أخذ الرشا، فإنهم كانوا يأخذون الرشوة ويحرفون الحكم. فيقول الله عز وجل فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لكنه هنا قال ثمنا قليلا ليبين أنما يصنعه حسرة، فهو ثمن قليل لا يساوي تضيع الدين وخسران الدنيا والآخرة. ولا مهما كان، ولو كان منصبا كبيرا أو كان مالا عظيما فإنه قليل. ولا تشتروا بآياتي، وانظر أنه يقول ولا تشتروا بآياتي وأضاف الآيات لله تعظيما، ثمنا قليلا مقابل آيات الله، هذه الخسران. ثم قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا تهديد ووعيد كبير لهم أنهم إذا لم يحكموا بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكن اختلف العلماء هنا، هل الكفر هنا كفر مخرج من الملة أو هو كفر دون كفر؟ ابن عباس ورد عنه أنه قال في الكفر هنا والظلم الذي بعده في الآية التي بعده والفسق من لم يحكم ما أنزل الله وإليكم الفاسقون، قال ظلم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وذهب وورد عن البراء في صحيح مسلم أنه قال الكافرون والظالمون والفاسقون، قال في الكفار كلها، فجعلها في الكفار كلها، يعني من لم يحكم أنزل الله كافر، ومن لم يحكم أنزل الله ظالم هذا كافر بعد، والفاسقون ظالم، تكون أوصاف لشيء واحد. لكن مرة يوصف بالظلم كما قال والكافرون هم الظالمون. فهنا ما القول الفصل في هذا؟ الذي يظهر والله أعلم هو أن كلا القولين صحيح، ما ذكر عن البراء صحيح والسلام عليكم، وما ذكر عن ابن عباس صحيح، لكن هذا له محمل وهذا له محمل. فليس كل من لم يحكم ما أنزل الله، فليس كل من لم يحكم ما أنزل الله يكفر كفرا مخرجا من الملة، وقد يكون من يحكم ما أنزل الله كافرا كفرا مخرجا من الملة. فكلام البراء محمول على من تحقق فيه أنه حكم بغير ما أنزل الله على صفة يخرج بها من الملة، وكلام ابن عباس يحمل على من لم يحكم ما أنزل الله في حال لا يخرج فيها من الملة. فلذلك قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وأنا يبدو لي أن ابن عباس قد يكون يخاطب بعض الخوارج، لأن بعض الخوارج حقيقة كانوا يكثرون على ابن عباس المسائل وكانوا يناقشونه كثيرا، ومنهم نافع بن الأزرق في أسئلته المعروفة لابن عباس. فابن عباس إذا قال كفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق أو فسق، هو يعالج أمر موجود عند بعض هؤلاء التكفيري المكفر بغير حق، لأنه أخذ جزءا من النصوص وترك النصوص كلها. فهو يقول ليس كل من لم يحكم ما وتصح، ليس كل من لم يحكم ما أنزل الله كافر، وفي المقابل ليس المعنى أنه من لم يحكم ما أنزل الله يسلم من الكفر المخرج من الله، بل في من لا يحكم ما أنزل غير ما أنزل الله يكون أيه ما الضابط الذي يبين لنا أن من لم يحكم ما أنزل الله كافر كفر مخرج من الله، أو أنه أحيانا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة. أنا أقول هنا ننظر للآية أولا من حيث اللفظ، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الحقيقة إن الألف واللام هي تدل على العهد، والعهد هنا يدل على الكفر المخرج من الملة، العهد يدل على الكفر المخرج من الملة. وفي فرق في النصوص بين النص الذي فيه ألف ولام وبين النص الذي ليس فيه المطلق. اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فما قال الكفر قال كفر، وهذا كفر غير مخرج من الملة، قال كفر ما قال الكفر. لكن قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، هذا الكفر المخرج من الملة، لأنه قال الكفر يعني الكفر المعروف المعهود. فإذا قال كفر فهو لا ليس مخرجا من الملة. وفي نصوص كثيرة مثل هذا، وإذا قال الكفر فهو المخرج من الملة. فهنا يقف أولئك هم الكافرون. طيب إذا قلنا إن هنا الآية تدل على الكفر المخرج من الملة، كيف دل السياق عليه؟ هو يتكلم ممتاز، هو يتكلم عن تحكيم الكتاب، فقال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا وللذين هادوا والربانيون والأحبار، فهو يتكلم عن حكم الله، فقال ومن لم يحكم يعني أعرض عن حكم الله، أعرض عنه بالكلية وتركه كله فهو كافر، أو رأى أن غير حكم الله خير من حكم الله فهذا لم يحكم بأنزل الله، أو رأى أن حكم غير الله مثل حكم الله، أو لم يرضى بحكم الله، فهنا يكون كفره كفرا مخرجا من الملة. فمن حكم بغير ما أنزل الله بناء على أنه يرى أن حكم غير الله خير من حكم الله والله يأمر بحكم الله، فهنا كفر كفرا مخرجا من الملة. أو رأى أن حكم الله مساو لغيره كذلك، أو رأى أن أو لم يرضه وكرهه وحكم بخلافه فهو كذلك. لكن لو أن شخصا حكم بغير ما أنزل الله شهوة، يعني ترافع عنده اثنان، هذا صديقه وهذا شخص آخر مو عدو ولا صديق، فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أن حكمه بغير ما أنزل الله لصديقه، هل نقول هذا كفر؟ لا، ما نقول كفر، هذا كفر دون كفر. ويرى، نعم هو يرى أن حكمه مخالف لحكم الله، ويرى أن الواجب اتباع حكم الله، ويرى أن حكم الله خير من حكمه، لكن الذي حمله الهوى، وإذا أتته قضية أخرى بيحكم شر الله، بس في هذه دعاه هوى، وآخر تحاكم عنده اثنان يبغض هذا وهذا لا يبغضه ولا يكرهه، فحكم على المبغوض والمكروه بغير ما أنزل الله يكفر كفرا مخرجا من الملة؟ لا يكفر كفرا مخرجا من الملة، لأنه هنا لم يعرض عن حكم الله بالكلية، ولم يرى أن حكمه خير من حكم الله، ولم يكره حكم الله لأنه حكم الله، إنما فعل ذلك بدافع الشهوة، الشهوة الغضبية، وهناك بدعوى المحبة. فهنا يحمل كلام ابن عباس على هذا، وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما نظر لجملة الآيات، لأن الله قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذه تحمل على حال، قال ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، تحمل على حال، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، تحمل على حال، ومعنى ذلك أن فيه من لم يحكم ما أنزل الله ظالم مو بكافر، وفي من لم يحكم ما أنزل الله فاسق، وهو هؤلاء الذين حكموا ليس كرها لحكم الله، وإنما ولا أنهم يرونه غيره مثله أو أحسن منه، إنما فعلوا ذلك لأنهم حملهم على ذلك دافع الهوى. فهنا لا يقال في هؤلاء إنهم سم؟ أي نعم. فأنا أقول ابن عباس كأنه نظر إلى يعني الآيات كلها، لأنه مرة وصف بهذا، ومرة قالوا الظالمون، ومرة قال الفاسقون، والبراء نظر إلى أن من لم يحكم أن من حكم بغير ما أنزل الله كرها لحكم الله أو إعراضا عنه فإنه كافر ويأخذ مثل هذه الأوصاف وتكون تصدق عليه. وهذا هو الفصل والله أعلم في هذه المسألة. ولذلك يخطئ كثير من الناس إذا أخذ جزءا من النصوص، أخذ بعض النصوص وترك بعضا، وهكذا فعلوا حين كفروا معاوية ثم كفروا عليا، قالوا أنت تحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا كيف تحكمون الرجال في القرآن، تحكمونهم في أمر الأمة، تحكمون الرجال وتجعلونهم حكما في المشكلة التي حصلت بين الصحابة، تجعلون حكاما من الخلق يحكمون بين الناس. قال علي رضي الله عنه: لأمة محمد أعظم من رجل وامرأة تخاصما فقال الله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فقال: أمة محمد أعظم. فهم يفهمون النصوص خطأ، ولذلك وصلوا إلى أنهم يكفرون خير الخلق بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفضائل الصحابة الكبار أصبحت مثالب عندهم، فجهاد علي وقبل عثمان وجهادهم ونفقتهم في سبيل الله وبذلهم وهجهم وأموالهم في سبيل الله جعلوها عليهم، فقالوا: كيف تضيعون جهادكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الموبقات والمعاصي الكبار، فأنتم ارتددتم على أعقابكم، وجعلوا الحسنة لهم سيئة عليهم. فإذا أراد الله عز وجل أن يضل أحدا فلا هدي له، ومن يضلل الله فلا هدي له، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. وهذا من أعظم الخذلان والعجيب، أنك ترى من الناس من يتكلم في هذه المسائل الكبار التي هي مسائل التكفير والتفسيق والتبديع، وإذا بحثت معه في مسائل فقهية بسيطة ما عرفها، والغريب أنه يرتضي أن يسأل في المسائل الفقهية البسيطة، يرتضي أن يسأل ولا يرتضي أن يسأل في المسائل الكبار، إنما يأخذها من علومه الخاصة، وهذا معناه أنه صاحب هوى. فإذا حار في مسألة فقهية بسيطة سأل في مسألة فقهية بسيطة، وإذا آتت المسائل الكبار وفيها تكفير حكام، تكفير علماء، تكفير أمة، تكفير أقرب الأقربين أحيانا، نصب نفسه حاكما، وهذه مشكلة بعد، فنصب نفسه حاكما وفقيها ومفتيا، وإذا أتت المسائل الصغار استفتى وسأل، والله هذا موجود. فأحيانا يسألون عن مسائل بسيطة جدا ويذهب ويسأل. طيب يا أخي، إذا أنت ارتضيت أن تسأل العالم الكبير في مثل هذه المسائل الفقهية البسيطة وتكتب له سؤالا أو تذهب وتسأله، لماذا لا ترتضيه في المسائل الكبار؟ إذن أنت عندك هوى، أنت صاحب هوى، لأن هذا شيء يغذي شيئا في نفسك. فليتق الله كل إنسان فيما يأتي ويذر، فأنت أطلب العلم لله، ولا تأخذ من النصوص ما تشتهي وتترك ما لا تشتهي، اقبل الحق لك أو عليك. فالله هنا يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال: لا بس الوقت، ترى الوقت يتغير، ما أدري متى نبدأ احنا. إيه يعني كم بدأنا احنا، نسيت أنا. شوف طفوا الأنوار ولا كذا بس. لا خلاص محسوب عندنا 44. ها طيب ماشي. قال وكتبنا عليهم. الضمير يعود على من؟ على اليهود. وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى الآخرة. طيب هنا قال وكتبنا، ما معنى كتبنا؟ فرضنا، أي وحكمنا. طيب هنا قال وكتبنا عليهم فيها، لماذا يقول فيها؟ لماذا لم يقل وكتبنا على بني إسرائيل؟ أنه وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس، ليش يقول فيها؟ لأن هذا الكلام كله عن التوراة والحكم بما أنزل الله في التوراة، لذلك قال إجلالا وتعظيما بينه من الأحكام الواضحة البينة. قال وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين. ما معنى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؟ يعني القصاص، فتقتل النفس بالنفس كذا. طيب هل المعنى هنا أنه لا بد من القصاص، وأن بني إسرائيل كان لا بد من القصاص عندهم؟ إنه قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يعني فلا بد أن يفعلوا هذا القصاص. قيل لا، إيش قصة موسى؟ لا هذه ما هي بحكم شريعة موسى، هذا قبل يوحى إليه أصلا. لا هو هو هو هو قال بعضهم ذلك أخذا منها وكتبنا، لكن آخر الآية ماذا قال؟ فمن تصدق به فهو كفارة له، وهذا يدل على أنه ليس بلازم. إذن كيف نوجه وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس؟ أي هنا المعنى، هنا هل الحكم، هل الآية تدل على الأمر بأصل الفعل ولا صفة الفعل؟ ها وش المقصود بصفة الفعل؟ ايه بل ولا يبد ان يكون بالتساوي. اي المعنى هنا ان الامر بصفة الفعل وليس باصل الفعل، انه لا بد ان يقام القصاص، انما المقصود العدل صفة الفعل، ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، يعني التساوي العدل، مثل ما قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك فاحكم بينهم بالقسط، ها وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. بس قال في آية أخرى واحكم بينهم بما أنزل الله، وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. فهل هذا أمر تجين الآية طبعا خلوها وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، هل هو يأمره أن يحكم بما بينهم ولا بد، أو على التخيير؟ لأنه قال فإن جاءوا كم أحكم بينهم أو أعرض عنهم، إذن كيف يقول وأن أحكم بينهم بما أنزل الله؟ لا نفس الكلام اللي قلناه هنا، طبق نفس القاعدة، هل هو أمر بالوصف أو بالأصل الفعل؟ بالصفة الفعل. وش صفة الفعل هنا؟ لا يا شيخ، أو أن أحكم بينهم بما أنزل الله، المقصود هنا ليس أصل الحكم لا بد تحكم بينهم لأنه خيروا قبلها، إذا حكمت فاحكم بينهم، إذا حكمت فاحكم بينهم وأنا أحكم بينهم ما أنزل الله، يعني إذا حكمت بينهم يكون حكمك على الصفة هذه وهو الحكم ما أنزل الله. وهنا في أظن مفهوم هذه. طيب أسألكم سؤال، أشوف هذا أخليه لكم السؤال هذا لمدة شو اسمه بسكبت ما في الأسبوع الظاهر، ها الظاهر ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. مش معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن؟ شف لا ما بالصحيح يستغني، الصحيح يتغنى يحسن صوته، والعلماء متفقون على أن اللفظ ليس منا تدل على أن من فعل هذا الفعل فعل كبيرة كبيرة، فهل من لم يحسن صوته بالقرآن فعل كبيرة؟ لا يمكن أن هذا الحديث يخرج عن سواه، هل لها في هذا، هل هو أمر بالصفة أو بأصل الفعل؟ فكروا في هذا للدرس القادم. فهنا قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني إذا يعني المقصود إقامة العدل، ولذلك قال هنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والنفس هنا معرف بالألف واللام ليدل على أنها النفس المعروفة المعهودة، والعين العين المعروفة، فلا بد من التساوي، يعني العين اليمنى بالعين اليمنى، والعين اليسرى باليسرى، والنفس بالنفس. طيب والباء أن وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس، الباء ما نوعها؟ باء العوض. من اللي يقول عوض؟ نعم باء العوض. وهل باء العوض تدل على المعادلة أيضا؟ كيف؟ أي يعني لا يعني النفس بالنفس، يعني النفس التي هي عوض النفس مقابل النفس، والعين اللي هي مقابل العين، فالعين اليمنى تقابل اليمنى، واليسرى تقابل اليسرى، والأذن اليمنى تقابل اليمنى، فهي الألف واللام تدل على ذلك، والباء تدل كذلك لأنها تدل على العوض. فليست العين اليسرى تعاوض اليمنى ولا العكس. إذن قوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هنا قال النفس، والنفس هذه قد تكون نفس كبيرة، قد تكون نفس صغيرة، قد يكون رقيق، وقد يكون سيد، قد تكون امرأة، وقد يكون رجل. فهل هذا على إطلاقه؟ فإذا قتلت امرأة رجلا تقتل، هذا أدنى يقتل أكيد، مثلا قالوا خديتها أقل. طيب رجل قتل امرأة يقتل ولا ما يقتل؟ قال لك والله أنا ديتي أعظم من ديت المرأة، نقوله تقتل، لأن الله قال النفس بالنفس وما فرق. طيب واحد كبير قتل له طفل صغير، نفس الكلام يقتل به. طيب حر قتل مملوكا عبده هو ولا عبد غيره؟ لا، هو الصحيح أنه يقتل، لأنه لا دليل على خلاف ذلك، والأدلة التي وردت لا تصح، والآية واضحة أن النفس بالنفس، أن النفس بالنفس. وأما آية البقرة فسبق درسناها، الحر بالحر والعبد بالعبد، لا وذكرنا أنها ليست في القتل، إنما هي في المقاصة، أي المقاصة المقاصة، إذا انتهت القتال بين الناس والحروب بينهم وأتوا ليدفعوا الديات والمقاصة، لأن الديات على هذا الشكل، العبد بالعبد والحر بالحر والأنثى بالأنثى على حسب الديات، وليس إنه لا يقتل الأنثى لا يقتل الذكر بالأنثى، لا. طيب الأب هل يقتل بولده؟ ورد حديث لكنه ضعيف، قال بعض العلماء الصحيح أنه يقتل، فلماذا يقتل ولده؟ وأين الرحم؟ وأين العطف؟ قالوا الصحيح أنه يقتل. هذا هو عموم الآية، النفس بالنفس، وإن كان المعمول فيه في المذهب أنه ما يقتل، على كل حال ظاهر الآية أنه يقتل، هذا ظاهر الآية. طيب هل يقتل مسلم بكافر؟ ظاهر الآية أنه يقتل، لكن ورد حديث صحيح في الصحيحين أنه قال لا يقتل مسلم بكافر، إذن هذا استثنية من الآية، خص منها، ولهذا يذكرون عن الإمام أحمد أكثر من رواية، ففي رواية عنه رحمه الله أنه قال هذه الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذه ليست لنا، هذه في اليهود. لماذا؟ قال لأنه استثني منها وخص منها لا يقتل مسلم بكافر، قال ولو كانت لنا ما خص هذا منها، فهذا التخصيص قال يدل على أنها ليست لنا. وفي رواية أخرى عنه قال هي لنا، والدليل الحديث هذا، الحديث هذا قال هو الدليل. وجه ذلك قال لو كان قوله لا يقتل مسلم بكافر لا علاقة له بهذه الآية لكان من الأصل يقول هذه الآية ليست لنا، فلا يخصص إلا لأن الآية لها مفهوم عموم، وهو أن النفس بالنفس يشمل كل نفس، يشمل كل نفس. فلما قال لا يقتل مسلم بكافر دل على هذا التخصيص على أن الحكم عام، وهو الصحيح أن الحكم عام. طيب هنا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. قالوا في العين والعين بالعين يعني أن العين تعادل العين، والألف واللام تدل على المعادلة، وباء العوض تدل كذلك، فلا بد من المساواة، فالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. طيب يفرعون الفقهاء، لكن نحن لا يعنينا كثرة التفريع إلا الشيء اللي تدل عليه الآية ولا ما تدل عليه. فمثلا يقولون لو كان أعور، واحد ما له إلا عين يمنى وعينه اليسرى عوراء، وقام وسلطه الله على واحد وفقع عينه عمدا، فهل تفقع عينه ولا ما تفقع؟ قالوا إن فقع عينه ما عاد شاف أبد، وذاك اللي مفقوعة عينه اليمنى يشوف بالعين الباقية. فهنا بعض العلماء قال لا تفقع عينه، وظاهر النص أن العين بالعين. كيف جه؟ ليه هو يمنى بيمنى الله يحفظك، ولو أنه مثل فقع عينه اليسرى نقول تفتك عينه اليمنى. أنت ذهبت أنت ما عموما أنا لا أرجح، لكن أنا أقول ما الذي يدل عليه ظاهر القرآن عموما، بس أنا أقول يعني الله يقول العين بالعين، أن العين بالعين، وكتبنا عليهم في النفس والعين بالعين، فهذا يعني العين بعين. لكن لو كانت عينه 6/6 والمفقوع عينه، يا الله يشوف نفس الكلام، نقول تفقع لأن هذه عينه. طيب لو كان فقع عينه العوراء، عينه فقعها نقول هذا ما لا قيمة لها، لا تفقع عينه. لكن لو كان أعمى، واحد أعمى ما بعور أعمى، هنا أنا حقيقة عندي إشكال، لأنه بعض من هو أعمى قد تكون عينه قد تبصر وقد يتعالج ويبصر، فهذا يعني إن نظرت إلى أنه أعمى وقد يئس الأطباء منه وليس لعينه فائدة، هنا قد يقول لا يقتص منه، لأن العين ما لها قيمة، لأن الشريعة لها معنى، العين بالعين يعني العين التي تبصر، أما العين التي لا تبصر لا قيمة لها. طيب والعين بالعين، طيب في قراءة الكساء الحمزة قراءهن كلهن كلهن قال والعين بالعين إلى آخره، تبنى عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن إلى آخره، فلماذا ماذا تفيدنا فيه قراءة الرفع وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقراءة الجمهور والنجوم مسخرات بأمره، صح؟ فهنا ليش قال والنجوم؟ قال بعض العلماء أنه جعلها على الاستئناف والنجوم لأن العبرة في النجوم أدق، من غيرها. سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، تسخيره الواضح. لكن النجوم تحتاج علم، معرفة النجوم، سير النجوم، حساب النجوم، علم. فلذلك استأنف بالتنبيه لهذا، إلى أنه يحتاج إلى علم. طيب هنا إذا قال والعين بالعين، مع أنه حتى في قراءة في حتى وسخر لكم الليل والنهار في من قرأها كلهم بالرفع الباقيات، صح؟ يصير نفس الكلام. فهنا لماذا قرأ والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف؟ يعني أن أنه إذا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني المعادلة بالنفس، النفس بالنفس. ثم إذا قال والعين بالعين والأنف بالأنف استأنف لينبه على إيش؟ أنه الأصل أن الأصل المعادلة. فإذا قال والعين بالعين والأنف بالأنف وليس حصرا على هذا، وليس حصرا على هذا، العين والأنف والأذن والسن والجروح وسائر الأعضاء، لأنه لم يذكر اليد والإصبع والرجل، صح ولا لا؟ فكانه يقول وسائر الأعضاء. لكن إذا قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، كأنه يذكر أن هذه نفسها مذكورة. فيقال طيب لماذا ذكر وخص هذه الأشياء، العين والأنف والأذن، من سائر الأعضاء؟ يعني في الوجه كذا وسم يا سلام، يعني قد يكون لأنها في الوجه، والوجه قريب من دائما المعاركة والمضاربة في الوجه تكون، والإنسان عرضة لأن تقع منه مثل هذه الأمور، وهذه الأمور فيها خطورة. فالله ينبه على العين والأنف والأذن، لأنه لو جنى على غيره وجرح أو فقع عينه هذا أمر كبير، والنفوس تستعظم أن يقتص منها مثل هذا، ولو فكر أنه سيحدث منه عدوان ينتج منه هذا ثم يقتص منه نتوقف. والأمر الآخر اللي انت قلت يا شيخ، التأنف والتحفظ، نعم، لحساسية مثل هذه الأعضاء وأهميتها. وقد يقال وأنا ما أدري أنه تحتاج إلى دليل، هذه هذا الأمر منتشر في بني إسرائيل أو لا؟ لأن الله عز وجل ذكر أنه في الآية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، قالوا لكثرة القتل في بني إسرائيل، وهنا قالوا كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قد يكون لكثرة هذا الأمر، ووفق العين لكثرة هذا الأمر، ما أدري، يعني تحتاج إلى دليل. لكن الآية ليست مقتصرة على هذه الأمور، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هنا ظننا نقف على هذه، والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف، نقف على هنا. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع خالص وجهه الكريم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.